بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 25 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال الفصل 5: التعبير. المبحث الأول: تعريف التعبير. أولا: تعريف التعبير في اللغة. قال: الأصل في التعبير من كلمة عبر التي تدل على المرور ومعناها. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: عبر الرؤيا يعبرها عبرا وعبارة، وعبرها فسرها وأخبر بما يؤول إليه أمرها. تقول: عبرت الرؤيا، أي فسرتها. وقال ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة: عبر الرؤيا يعبرها عبرا وعبارة ويعبرها تعبيرا إذا فسرها. قال: ووجه القياس في هذا عبور النهر، لأنه يصير من عبر إلى عبر، يعني يتنقل الماء في النهر الذي يجري يعبر يمشي. قال: كذلك مفسر الرؤيا يأخذ بها من وجه إلى وجه، يعني ينقل تلك الرؤيا من حالة إلى حالة، وهذا هو الأصل. وقد تكون هذه الرؤيا على ظاهرها، لكن أصل ذلك أن تكون الرؤيا غامضة فتحتاج إلى تفسير، إلى بيان وتوضيح، وإلى فك لعبارة تلك الرموز. قال: كأن يسأل عن الماء فيقول: حياة، ألا تراه قد عبر في هذا من لا شيء إلى شيء؟ المعبر تعرض عليه الرؤيا فتكون برموز، هذه الرموز تحتاج إلى بيان وتوضيح، هذا يسمى تعبير، وهو انتقال من مرحلة إلى مرحلة، فيأتيك برؤيا تعبرها فأنت تنظر في رموزها، هذا يسمى تفسير. والماء في المنام له عدة تعبيرات، فمن رأى في المنام أنه يعطي الآخرين ماء أو يشرب ماء فقد يعبر بالحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قد يعبر بالصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة سقي الماء، فبحسب ذلك. وقد تعبر بأمر أعمق من ذلك في بعض المراحل، فلو أن إنسان رأى في المنام أنه يعطي آخر ماء، فقد تدل الرؤيا أنه يتبرع لإنسان بدم، فهو ينقذه، حاله في إعطائه لهذا المريض هذا الدم كحال من يعطي إنسانا ما، فاشترك الماء به تتوقف الحياة لو عدم، وكذلك الدم تتوقف حياة الإنسان إذا عدم من الجسم أو تجلط، فله عدة معاني. وإنما مثل في هذا الموضع بالماء، لأن إنسان يقول في المنام: رأيت في المنام أنني أشرب ماء، فقد تعبر بحياة طيبة استنادا للآية: ألا تراه قد عبر في هذا من شيء إلى شيء، يعني تنقل بعبارة هذه الرؤيا فلم تكن على الوجه الظاهر وإنما انتقلت. قال ثانيا: تعريف التعبير اصطلاحا. قال الكرماني رحمه الله: قالوا الفصيح العبارة لا التعبير، يعني يقال عبارة الرؤيا ولا يقال تعبير الرؤيا، لكن الصحيح كله وارد، وهي التفسير والإخبار بآخر ما يؤول إليه أمر الرؤيا. وهذا واضح، عبارة الرؤيا أي تفسيرها، توضيح تلك الرموز ونقلها من وجه إلى وجه. قال المبحث الثاني: حقيقة علم التعبير. قد يظن بعض الناس بأن علم التعبير من قبيل الرجم بالغيب أو من قبيل الكهانة والخرافة، وهذا خطأ محض. إنما يعتقد هذا من لا عناية لهم بأدلة الشرع، أدلة الكتاب والسنة. فمن لم يتفقه في الدين من العوام إذا رأى معبرا أو فسرت رؤيا وهو يسمع قال هذا من الكهانة، فلا تتعجب، قد تجد من العوام من هذا حاله، يظن أن تعبير الرؤيا من الرجم بالغيب، فلم يفرقوا بين الساحر والكاهن والمعبر الذي يفسر المنامات. فهذا الإطلاق لا يجوز، وهذا تعدي أن يقال تعبير الرؤيا من قبيل السحر والكهانة، هذا يطلقه بعض العوام وبعض العقلانيين، حتى المعتزلة ومن إليهم قد يرمون أهل السنة بمثل هذه التهم، لأنهم ماذا يعتقدون في الرؤى والمنامات؟ أنها نتيجة ماذا؟ نتيجة الأخلاق، فلا حقيقة لها عندهم. وقد يستعمل بعض السحرة باب تعبير الرؤى والمنامات في قضاء مآربه، فبعض السحرة لكي لا يعرف ويشهر بين الناس بأنه ساحر فينفرون عنه يستعمل طريقة أخرى، وهي أنه يبدأ مع الناس بباب الرؤى والمنامات، فهو يتدرج بهم، فمن جاءه يطلعه الجن عن بعض الأمور ويخبرونه عن بعض الأحوال التي عليها ذاك الذي قدم عليه. فالرائي يظن أن هذا الكلام الذي يخبر به الساحر هو من تلك الرؤية. الشاهد أن الكثير من السحرة وخاصة في هذا الزمان لما حذر الناس من السحرة والمشعوذين لجأوا إلى مثل هذه الطريقة، يشهر نفسه بين الناس أنه معبر للمنامات، مع أنه في حقيقة الأمر ما عنده أي خبرة ولا عنده أي معلومات في باب تعبير الرؤى والمنامات، لكن الجن يشهرونه بحيث يتمكن ويخرج من تهمة مسمى ساحر. ثم إن بعضهم قد يجاهر ويفضح نفسه فيقول أنا أستعين بالجن المسلمين في تعبير المنامات وفي الأدوية والعلاجات في التداوي. الشاهد السحرة قد يستعملون هذا الباب، باب تفسير الرؤى والمنامات، في تمكين سحرهم لكي لا ينفر الناس عنهم، فهم يحاولون صرف الأنظار إلى إطلاق مثل هذا المسمى لهم ساحر، فقد يشهر نفسه بأنه مفسر للمنامات، لكن أن يطلق مثل هذا القول فيقال تعبير الرؤى والمنامات من الرجم بالغيب ومن الكهانة والسحرة فهذا لا يجوز، هذا مخالفة لأدلة الكتاب والسنة والإجماع. قال: فعلم التعبير مما لا يشك فيه من لديه أدنى مسكة من علم بأنه علم مستنبط دل عليه الكتاب والسنة والواقع كما سيأتي في المبحث التالي. أولا: الأدلة من القرآن الكريم، الأدلة على إثبات وحقيقة علم التعبير، علم تفسير الرؤى والمنامات، هذا أدلته من الكتاب والسنة، وهو بالإجماع أنه على الحقيقة، وأن معبر الرؤيا قد يكشف ويظهر بعض الحقائق وبعض الأمور عن طريق رموز تلك الرؤيا، فليس هو رجما بالغيب، فهو قبل أن تأتي إليه وأن تعرض عليه تلك الرؤيا ما سيجيبك بشيء، لكن إن قصصت عليه تلك الرؤيا اتضح له من خلال رموزها بعض ما سيكون. فالكلام في هذا الموضع عن حقيقة علم التعبير، الكلام في هذا الموضع عن المعبر هذا نفسه، وليس الكلام عن حقيقة علم الرؤى والمنامات، فهذا قد تقدم معنا. فقد دل الكتاب والسنة على إثبات علم تعبير الرؤى والمنامات، وهذا بلا خلاف بين أهل السنة. ومن الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. فأخبر سبحانه وتعالى في هذا الموضع أن من تلك النعم العظيمة التي امتن الله بها على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام تعبير الرؤى والمنامات، هذا على قول وعلى تفسير لأهل العلم. فمنهم من قال تأويل الأحاديث في هذا الموضع تعبير الرؤى والمنامات، وقال بهذا جمهور المفسرين. ولا مانع أن يحمل على تعبير الرؤى والمنامات وعلى العلم عموما. وقوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، الشاهد قوله ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وأن علم التعبير قد دل عليه القرآن. وقوله سبحانه: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. والذين فسروا قول الله سبحانه وتعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث قالوا دل على ذلك قوله إلا نبأتكما بتأويله وقوله ذلكما مما علمني ربي. وهذا من الأدلة أن تعبير الرؤى والمنامات من أجل العلوم ومن أشرفها. ذلكما مما علمني ربي، فهو علم شريف ومنزلته وشرفه بحسب حال صاحبه وحامله. فإن كان متمكنا وكان ملما في هذا الباب وعنده ضبط لقواعده وأصوله المستنبطة من الكتاب والسنة وما إلى ذلك، فهذا يدل على شرفه وعلى فضله. ومما يدل أن تعبير المنامات من سائر العلوم وأنه على الحقيقة قوله سبحانه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. تأمل إلى قوله وعلمتني من تأويل الأحاديث، مما يدل أن تعبير الرؤى والمنامات من سائر العلوم التي تعلم والتي ينبغي أن يفهمها المسلم وأن يضبط هذا الباب. فلا إفراط ولا تفريط، يتعلم ما يؤهله لأن تكون عنده ملكة ومكنة في تعبير الرؤى التي يراها أو يراها غيره، وإن لم فأقل الأحوال يتعلم ما يمكنه من تمييز تلك الرؤى والمنامات التي يراها. فإذا علم تعبير الرؤى والمنامات مما ينبغي أن يفقهه المسلم، ولهذا تعلم أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمت أسماء من أبي بكر، وتعلم الصحابة أيضا من رسول الله، وتعلم التابعون من الصحابة كابن سيرين وغيره، وكذلك تعلم سعيد بن المسيب. فلا انتقاد أن يعلم هذا العلم، فقد كانت تعرض الرؤى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها أو يجعل من يعبر تلك الرؤى. وممن كان يعبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أبا بكر يعبر بين يديه إذا كانت هناك مناسبة أعطاهم رؤيا أو سأل عن رؤاهم، مما يدل على أهمية وعناية المسلم بهذا الباب، بل كان يقوم خطيبا من على المنبر يعلم الصحابة تعبير الرؤى والمنامات. من أي دليل؟ قد تقدم معنا في الرجل الذي جاء إليه وقال رأيت كأن رأسي قطع فهو يتدهده بين يدي، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا. طيب ماذا صعد يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يعلم الصحابة. قال يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتخبطه، إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره فإنما هي من الشيطان. إذن هذا يدرسهم ويعلمهم، فلا انتقاد على من علم هذا العلم أو درسه بما لا توسع. إن درسه وعلمه الإنسان على وفق الكتاب والسنة فهذا خير. أما أن يقال مثلا هذا غير معهود عن السلف الصالح أنهم كانوا يفتحون دروسا في تعبير الرؤى والمنامات، لكن هل هذا يعني أنهم ما كانوا يجتمعون على تعبير الرؤى والمنامات؟ بلى، كانوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون منه. دعك من إطلاق لفظ درس، لنقل اجتماع على تعليم وعلى تفقيه، ثم أيضا تعليم وتفقيه في ماذا؟ أحاديث وآيات، تفسير وشرح وبيان واستنباط، فلا خروج عن هذا المقصود. وقد كان ابن القيم يتعلم من الشهاب العابر وهو صغير، يدرس عنده علم التعبير، لكنه ما أخذ منه إلا شيئا يسيرا، ما تمكن من المواصلة معه لأنه وافته المنية وكان صغيرا. ابن القيم كان صغيرا وافت المنية الشهاب العابر، فأخذ منه بعض هذا العلم، فذكر أنه كان يستفيد منه، وهذا بمعنى يدرس ويتفقه. ثم أيضا الشهاب العابر كان يعلم واستفاد منه بعض طلابه، وممن يذكر الشهاب العابر وما عنده من ثمرة ويشعر ذلك أنه استفاد منها الإمام الذهبي. فالخلاصة حفظكم الله، إنما شوه هذا العلم بعض المتعالمين ممن ربما ظهر على القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، فصار يتكلم في هذا الباب بغير ما بين ولا حجة ولا برهان ولا شرح من كتاب ولا من سنة، أشبه ما يكون بالفلسفيين دون بيان وتفقيه لأصل هذا العلم. أصل هذا العلم والفقه فيه أدلة من الكتاب والسنة، ثم شروح واستنباطات وقواعد وما إلى ذلك. ثم أيضا أنتم تعلمون هذا الدرس ما كنا نعد له درسا عاما موسعا مثل ما هو الحال الآن بهذا العدد الكبير الذي ترونه، ثم لم نعلن عليه. هل رأيتم إعلان أو سمعتم إعلان؟ ما أعلننا أبدا. كنت أقول للطلاب الذين أدرسهم في عمدة الأحكام إن شاء الله إذا خرج الكتاب بيني وبينكم، وكنت أقول لكم هكذا يا عبد الودود، هكذا يا عبد الله، كنت أقول هذا الدرس بيني وبينكم، يعني إن شاء الله أفتح لكم هذا الدرس بيننا وبدون إعلان. وفعلا كانت النية هذا، وما توقعت أبدا هذا الحضور وهذا الجمع. فكنت أقول للطلاب خلاص من غد إن شاء الله نبدأ، وتوقعت أنه يحضر لي ذاك العدد من طلابي نحو 70، فتفاجأت في اليوم الثاني بهذا العدد والناس يتشوقون لعلم تعبير الرؤى والمنامات. فنحن جميعا نستفيد ونتفقه من أدلة الكتاب والسنة، فلا تكاد تجد موضع مما مررنا عليه من أصل الكتاب إلا وفيه آيات وأحاديث وشروع وكلام لأهل العلم. فإذا نحن لازلنا في إطار العلم، لازلنا مع أدلة الكتاب والسنة وكلام العلماء في هذه المسألة. وإنما ذكرت هذا من باب أن هذا الباب من أبواب العلم، لا بأس أن يتعلمه الإنسان، ثم هي فترة، ما سنبقى طوال العمر ونحن مع علم التعبير، فترة يسيرة ننتهي من هذا الكتاب، ثم بعدها كل واحد بعد شأنه يطلع ما يسر الله مما كتب في هذا الباب ويقرأ ثم يفسر. وقد يكون عنده بعد الانتهاء من هذا الكتاب مكنة ومفاتيح وأصول ينطلق فيها. وأنا أرى حقيقة نوابغ، وهذا مما يفرح. أرى الكثير من الطلاب يأتيني ببعض التعبيرات وبعض التأويلات التي يحاول عرضها علي، فأجد ما شاء الله قد استفاد، حتى أن بعضهم قال والله ما كنت أحسن أبدا في هذا الباب ولا عندي فيه شيء، فالآن تفتحت المدارك وصار عندهم انطلاقة. أرى الكثير، ومن أعجب ما يكون هناك الكثير ممن يراسلني في الواتساب، ممن يتابع الدروس التي تنشر في تليجرام، بعضهم قال والله من لا شيء، من الصفر بدأت، وما قد درست في كتب أخرى ولا استمعت إلا لهذه الدروس، ثم عرض علي بعض الرؤى، فأجد انطلاقة عجيبة في التعبير، بل لا أبالغ إن قلت إن البعض قد صار معبرا ماهرا، خاصة ممن يراسلني، ومن بعضهم ممن قد كان له اطلاع أيضا، لأن البعض ممن يراسلني قال ما كان عندي أبدا اطلاع ولا نهمة ولا تشوق لدراسة هذا العلم، لأنني كنت أراه معقدا كما هو حال بعض الناس ممن عقدوه، لكن بعضهم انطلق من خلال هذه الدروس، مع أننا ما قد دخلنا في الأصول، الأصول ستأتي معنا والمداخل، لكن بعضهم قال من خلال الرؤى التي تقصها وبعض الرموز التي تشرحها والأمثلة أجد نفسي قد انطلقت. تلك الرمان التي حاولنا جميعا أن نعبرها وأن ننظر في تفسيرها، هذه جعلت الكثير يركز على أصل التعبير وكيف ينطلق. وحقيقة حتى أنا تعجبت من بعض الحاضرين في الحلقة كيف كانت قوة استنباطاتهم، وأيضا بعض الذين راسلوني في الواتساب، هذه الرمانة جعلت الناس ينطلقون انطلاقا عجيبا، ولو أفردت لجاءت في رسالة، حتى أن بعضهم هنا جاءني بورقتين بأدلة ذلك تعبر بكذا وبكذا وذكر أدلة. فالشاهد نجد انطلاقة من الناس واستفادة، فلماذا التزهيد في هذا الباب؟ ألا ينبغي التزهيد؟ نعم، ولا ينبغي أن الإنسان يشغل عمره بدراسة هذا الباب والاستفادة منه. ألا ترون أن بعضهم يفتح دروس في الطب هكذا؟ هل كان السلف يفتحون دروس في الطب؟ الجواب لا، على هذا المبدأ سنقول هذا الفعل غير صحيح، فلا تفتح دروس في الطب. وكانوا في دماج يدرسون، يفتحون دروس، ومن كان يحضر معنا يعلم دروس في الطب، في الأعشاب وغير ذلك. الشاهد هو من جملة العلوم، وبعضهم يظن أنه علم موهبة، لماذا تشغلون أنفسكم وتضيعون أوقاتكم في علم إنما هو موهبة؟ وهذا القول غير صحيح ولا دليل يدل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة. هل أبو بكر كان يعبر قبل أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، فعلم التعبير ليس حكرا، هو مما يدرس ومما يعلم ومما يتفقه فيه المسلم فيكتسب ملكة ينطلق من خلالها بإذن الله في تعبير الرؤى والمنامات. فهذه المعلومة مغلوطة وغير مفهومة عند الكثير من الناس، خاصة عند بعض إخواننا الغرباء، وهذا فيما ذكر أنهم يقولون علم التعبير مما تعلمناه من قبل وسمعنا عنه أنه موهبة لا يعلم ولا يفقه، وهذا غير صحيح، سيأتي معنا المبحث في ذلك. وإنما أردت في هذا الموضع أن علم التعبير علم على الحقيقة، وهو يكشف ما تؤول إليه الرؤى والمنامات، ويبين ويطلع عن أحوال الرائي وما يكون من بعض أموره وشؤونه في المستقبل. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وقد أثنى الله عز وجل على يوسف بن يعقوب صلى الله عليهما وسلم، وعدد عليه فيما عدد من النعم التي آتاه التمكين في الأرض وتعليم تأويل الأحاديث. أي تعبير الرؤى والمنامات، وهذا من قوله ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. حتى يعقوب كان مفسرا أبوه، فهو قال لولده لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، علم أن تعبيرها محمود وأن تفسيرها يدل على منزلة ورفعة عالية. ثانيا الأدلة من السنة وهي مستفيضة في هذا الأمر، فمن ذلك فقد ورد ما يدل على هذا الشأن، يعني هنا فمن ذلك هذه زائدة، فقد ورد ما يدل على هذا الشأن من قوله وفعله وتقديره، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله وتقريره وتوجيهه صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك على سبيل المثال للحصر، أولا من قوله وهي أحاديث كثيرة جدا، يعني الكلام يحتاج إلى ترتيب وإعادة صياغة، هذا نبه يا عبد الله. قال وهي أحاديث كثيرة جدا، فمنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، أي وهو في بيته في مرض موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت حجر نسائه إلى المسجد والناس صفوف خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فتأمل منزلة الرؤيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد التعب والوجع والمرض، فأراد إدخال السرور وبث مثل هذه البشارة ونقل مثل هذا الخبر العظيم في وقت حاله شديد، مما يدل على أهمية علم الرؤيا وأهمية تعبير المنامات، وأنه من جملة العلوم الشريفة ومن جملة العلوم الرفيعة. فانظر ماذا قال لهم وكيف بشرهم، فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. هذه كانت من جملة أواخر كلمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بشر بها الصحابة وأدخل عليهم الفأل، فقال إنه لم يبق من مبشرات النبوة، مبشرات النبوة الإنباء الإخبار إطلاع الصحابة في حياته عن كثير من الأمور والأحداث، أطلعهم عن الواقع الذي يعيشونه وشرع لهم عن طريق ما يوحى إليه، ثم أخبرهم عما يكون يوم القيامة وعما يكون من شؤونهم وأخبارهم الطيبة والمفرحة والعز والتمكين للإسلام والمسلمين في مستقبل أمرهم، كل هذا عن طريق الوحي كانوا يستبشرون. فالله سبحانه وتعالى يعلم نبيه عما سيكون من شأن الناس والمسلمين والصحابة، فهو يأتي إليهم ويبشرهم، فكانوا ينتظرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء إليهم بالبشارات ويجيء إليهم بالتذكير ويحدثهم بالجنة والنار وما إلى ذلك من الأخبار التي من خلالها يشتاقون إلى الجنة ويعملون بأسباب دخول الجنة، بشارات عظيمة كان يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البشرى. فلما كشف الستارة أخبرهم أنه ما سيبقى هذا الأمر، إذا مات تنقطع النبوة، ينقطع الوحي، تنقطع الأخبار الغيبية التي كان يطلعهم صلى الله عليه وسلم بها. ثم قال إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، إما أن يراها هو لنفسه أو يراها للمسلمين فتكون خاصة أو عامة، يراها لنفسه أو يراها لغيره أو ترى له، يراها إنسان له فيأتي إليه ويقول رأيت في المنام لك في لك كذا وكذا. فإذن هذه من بشارات النبوة، لم يبق من النبوة، فالمراد بذلك هذه الرؤيا وتعبيرها، هذا هو الشاهد. فالرؤيا قد تكون على ظاهرها وقد تأتي برموز ظاهرها غير باطنها في التأويل، فهذا من أدلة حقيقة علم التعبير. ثانيا من فعله، وهي مما كان عليه الصلاة والسلام يرى بنفسه ثم يعبره، فمن ذلك ما جاء عن أبي أيوب الأنصار، نعم عن أبي أيوب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت في المنام غنما سوداء يتبعها غنم عفر، يا أبا بكر اعبرها. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هي العرب تتبعك ثم تتبعها العجم حتى تغمرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عبرها الملك بسحر. وهذا الحديث صحيح بشواهده، وهو مما حققته في كتابي الجامع الصحيح في الرؤى والأحلام، حققته بتوسع. وإنما الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اعبرها، يا أبا بكر اعبرها، هذا مما يدل على حقيقة علم التعبير، وأنه قد دل عليه الكتاب والسنة. الكتاب مما تقدم من القرآن، والسنة ما جاء في هذا الموضع. فقوله إني رأيت في المنام غنما سوداء، وغالب الأغنام السود هي موجودة في جزيرة العرب وفي بلاد العرب، هذا هو الأصل. ولهذا أبو بكر عبر الأغنام في هذا الموضع بالعرب، فالعرب لها عناية بالأغنام. ثم يتبعها غنم عفر، أي بيضاء لكن غير ناصعة البياض. المراد بالعفر هنا ليست ناصعة البياض. فتأمل إلى قوله يا أبا بكر اعبرها، وفي هذا اختبار المعبر لطلابه واستجابة الطالب للمعلم المعبر، فالمعبر ما سيقول لطالبه عبر هذه الرؤيا إلا لكي يتعلم، وأيضا تحفيز له واختبار، ولعلمه أنه ممن سيحسن. حتى وإن لم يحسن، لطالما وهو بين يدي المفسر جاز له ذلك حتى وإن أخطأ. تعبير الرؤيا فتوى، لا يجوز الإقدام عليها بغير علم. يستثنى من ذلك ما كان في هذا الموضع، إن كان بين يدي مفسر فاختبره، فإن أصاب أخبره بأنه أصاب، وإن أخطأ أخبره بما أخطأ، وإن استدعى بيان ذلك، أي كيفية ما هي الرموز الصحيحة وما هي الرموز التي أخطأ بها ثم يصوبه، هذه طريقة محمودة. فكما تقدم معنا، قد جاء في الحديث الذي مضى أن أبا بكر عبر تلك الرؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بإذن منه، فلم يصب في كل تعبيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فهذه الرؤيا عبرها أبو بكر بتعبير حسن، أقره النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير كاملا برمته، كان تعبيرا صحيحا لم يخطئ فيه. فنستنبط من هذا أن الأغنام والحيوانات ككل قد تعبر بالأشخاص في المنام، الأغنام تعبر بالبشر، الأبقار تعبر بالبشر، ثم هذا شامل للذكر والأنثى، أيضا الحيوانات المفترسة تعبر بالبشر، كل حيوان بحسبه. فمثلا الأسد ماذا مشهور عند العرب؟ أنه شجاع، وأنه ملك الغابة، وله أوصاف حميدة، وله أوصاف شريرة. فأنت ليكن عندك إلمام، وأنا قد أشدت من قبل وقلت لكم اقرأوا في كتاب الحيوان، لمن هو؟ للدميري. هذا كتاب قيم، هذا المؤلف ذكي، يأتي باسم حيوان ثم يذكر ما قيل فيه ويذكر أوصافه، بل ويذكر أسماءه. فبعض الحيوانات لها أكثر من اسم، مثل الأسد له أكثر من اسم، القط له أكثر من اسم. فالشاهد هذا من الأصول المهمة، أن يكون عندك إلمام في هذا الباب أوصاف بعض الحيوانات. فمثلا الخنزير هذا قد يعبر بإنسان كافر، لأن المسلمين حرم عليهم أكل الخنزير، فلو أن إنسان رأى أنه يذبح خنزير ويأكله هذه قد تعبر بشخص كافر أو بشخص ديوث، لأنهم يذكرون من أكل كما ذكر ابن القيم ذلك، من أكل من لحم الخنزير يصير ما عنده غيرة، يكون ضعيف الغيرة، ذكر ابن القيم بعض مثل هذا، ذكروا هذا. فهذا لا بد وأن يكون عندك إلمام واطلاع في هذا الجانب، اطلاع. لكن ما هو من جاء إليك بكل رؤية وفيها حيوان تنزلها على ذاك الذي جاء إليك، هذا غير صحيح. لا بد وأن تكون عندك ذكاء وعندك قوة استنباط وتنزيل الأصول في مواضعها. فمثلا إنسان رأى في المنام أسدا، هنا لا بد أن تستفصله، هل رأيت الأسد يأتي إليك؟ فيقول لا، رأيت الأسد ينظر إلي ولا يؤذيني، أو رأيت الأسد يبتسم إلي، أو رأيت الأسد وهو يتصارع هو وآخر، أو رأيت إنسان تحول وجهه إلى صورة أسد، بحسبه. وإن قال رأيت في المنام أسد لكنني لا أذكر ماذا كان وماذا حصل، تقول له ولا تذكر شيء، يقول لك ولا أذكر شيء، فقد تدل هذا الأسد على شخصه وذاته، تدل أنه عنده أوصاف من أوصاف الأسد، منها الشجاعة وما إلى ذلك، وقد تدل على أخذ بعض الأسماء، فقد تقول له هل هذا الرجل اسمه أسامة، لأن من أسماء الأسد أسامة، هل هذا الرجل اسمه الحارث، هل هذا الرجل اسمه كذا. الأسد له عدة أسماء، أظن ذكروا نحو 700 اسم للأسد، هكذا يعني كأنهم 1500، يعني أنت زيت، أنا عاد أنا متحرج أنها 700، ذكروا هذا، فإذا العهد عليه، قال ذكروا أكثر من 1500، من 1500 اسم للأسد. طيب في هذا الموضع نرجع إلى الأغنام المسكينات، دعنا من الأسد. الآن ما معنى قوله يتبعها غنم عفر؟ ما هي العفراء من الأغنام؟ من يجيب؟ أنت هذا، ها؟ نعم أحسنت، الذي في المؤخرة أنت، ما هي الأغنام العفر؟ صفر. وأنت؟ قال الصفر. وأنت؟ اللي عند السارية، ها؟ نعم أحسنت. وأنت يا أبا تمام؟ نعم. وأنت؟ غنم عفراء أو غنمة عفراء. نعم، بيضاء لكن ليست شديدة البياض، ليست ناصعة البياض، واضح؟ هذا يسمى قمحي، لون قمحي. فقال أبو بكر يا رسول الله هي العرب تتبعك، وهذا من قوله رأيت في المنام غنما سوداء يتبعها، فعبر الغنم السود بالعرب، لأن غالب عيش الأغنام السود في جزيرة العرب في البلاد العربية، وأما غيرها من ألوان الأغنام فقد توجد لكن بقلة، لكن أكثر ما يتواجد في بلاد العرب هو الأغنام السود، ولهذا عبرها بالعرب من كون تواجد الأغنام هذه في بلاد العرب بكثرة، لم يعبر الغنم السود بالعجم، لأن مما تعارف عليه أن الأغنام السود هذه مما يقتنيها ويرعاها العرب، يتبعها غنم عفر، وعبر الأغنام العفر كما سمعت بالعجم، لأن غالب عيشها في بلاد العجم، العفراء وما إلى ذلك تتبعها العجم، وهذا من قوله يتبعها ثم تتبعها العجم حتى تغمرها، يعني يدخل الناس في دين الله أفواجا، يدخل العرب في الإسلام فينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتبعها العجم، تحصل فتوحات وانتصارات فيدخل الناس في دين الله أفواجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عبرها الملك بسحر. والمراد به أن من الملائكة من يفسر الرؤى، وهذا أمثلته كثيرة في رؤيا ابن عمر وفي رؤيا السواك، الرؤيا الأخرى اضربوا له مثلا. انظر إلى تعبير أبي بكر، أقره النبي صلى الله عليه وسلم فكان تعبيرا صحيحا برمته. وإنما الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعبرها. في هذا الموضع الأغنام عبرت بالأشخاص، ثم على وجه التفصيل أشخاص من العرب وأشخاص من العجم. نستنبط من هذا أن الرؤيا ينبغي أن يفصل فيها، فلو أن إنسان جاء إليك وقال: رأيت في المنام أغنام، فاستفصل منه: ما لونها؟ هل هي كبيرة أم صغيرة؟ هل هي أغنام عربية أم غير عربية؟ فيختلف التعبير، وقد يكون هناك فرق كبير فيما إذا كانت عربية أو غير عربية. والأغنام في المنام لها عدة تفسيرات يطول المقام لذكرها، وإن شئتم نذكر نبذة تكون كمدخل وتوسيع للمدارك والفهم. الآن أريد الجميع يشارك. الأغنام قد تعبر بإنسان صاحب سكينة، من أي دليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسكينة في أهل الغنم. أيضا الأغنام قد تعبر بالغنى، من أي وجه يستنبط هذا؟ نعم، مسألة ماذا؟ زيادة الحروف. ما هو هنا زيادة الحروف؟ أغنام غنى، أحسن. وقد تعبر الأغنام بالغنائم، من أين ذلك يا أبا الخير؟ أحسن، غنمة غنيمة. ها؟ أحسنت، لله درك يا أبا الخير، قد أشار وألمح إلى دليل غفلت عنه. حديث أبي سعيد: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. فإذا عبرت بالمال. ثم قد نقول مال كثير وغنى، من أي وجه؟ استنبطنا ذلك من دليل، من جهتين. من جهة حديث أبي سعيد الذي ذكره أبو الخير أنه مال، طيب، وهذا المال مال كثير، من أي دليل؟ من الاشتقاق غنم غنى بتحويل أو حذف بعض الحروف وزيادة البعض. وقد تعبر بغنيمة على ما سمعتم، وقد تعبر الأغنام بالبركة، هذا واضح، من أي دليل؟ نعم، حديث الأقرع والأعمى والأبرص. نعم، فكان له واد من الإبل وواد من الأغنام، وأيضا يقولون الأغنام فيها بركة، الأغنام والرعي والبيع والتجارة فيها يوجد في ذلك بركة، وهذا معروف عند العرب. طيب، وقد تعبر الأغنام، لو رأى إنسان أنه يرعى أغنام، بإنسان يقود الناس إلى الخير، مثلا يكون داعي إلى الله، يكون ولي أمر، من أي وجه استنبطنا هذا الأمر؟ فنعم، عند الذي خلف السارية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم. فإذا داعي إلى الله سبحانه وتعالى يقود الناس بسياسة شرعية. فمن جملة الحكم أن النبي يرعى الأغنام، ما بعث الله من نبي إلا ورعى الأغنام، هذه تعد سياسة مصغرة وقيادة ورعاية مصغرة. فهو إن ساس الأغنام ورتبها ونظمها هذا تهيئة لما هو أعظم، وهي التهيئة الكبرى لقيادة البشر. فكان هذا من جملة الحكم أن الأنبياء يرعون الأغنام قبل ذلك. طيب، وقد تعبر الأغنام بإنسان ملك من أي وجه؟ من سيجيب على هذا السؤال فلله دره، سأعتبره مفسرا وكبيرا ماهرا. لا تقل لي هذا الدليل، أنا قلت لك تعبر بملك، ركز، بملك من الملوك الكبار. التعبير المجمل، التعبير الكلي هو الذي تقدم معنا، قد تعبر بإنسان عظيم، إما داعي إلى الله كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرعى الأغنام فإذا سيقود الأمة، وطالب علم يقود الأمة، وعالم يقود الأمة. لكن على وجه التخصيص قد تعبر الغنمة، هذا على التعبير، ما يقال غنمة، لكن هذا على وجه يعني الاستنباطات، لا بأس من التوسع في الاشتقاق والاستنباط حتى بلغة العجم. إن جاءك إنسان برؤية باللغة الإنجليزية، باللغة الهندية، باللغة الإندونيسية، باللغة البريطانية، يعني إن كنت مفسر وكل واحد عبر لأهل بلده، يمكنك أن تشتق من ذلك الأسماء، فليس شرطا أن تعيدها إلى اللغة العربية. وهذا مما ينبه عليه، وقد سألني بهذا السؤال أخونا سعد الهندي وغيره، هل يعبر المعبر الرؤى التي تعرض عليه بغير اللغة العربية فيستعمل معها نفس القواعد والضوابط التي هي في لغة العرب؟ الجواب نعم، فانظر إلى اشتقاق الكلمة واسم الرائي وما إلى ذلك، واستنبط من خلال الرموز والأمثلة السائدة في أوساطهم. طيب نرجع الآن، كيف عبرت نعم هذه الشاه؟ لعلي قد أوضحت الآن، انظر الآن يعتبر وضحت، شوف الآن بعضهم رفع لأنني ما كنت أريد أوضح أكثر. فكيف عبرت الأغنام بالملك عندك؟ الله أكبر، هذا ذكي. هل كنت تستحضر هذا الدليل قبل أن أذكر؟ قال لا. فإذا عند أخينا هذا الحضرمي، من أين نستنبط بأنه ملك عظيم؟ أحسنت، هل كنت مستحضرا لهذا قبل أن أذكر؟ قال لا. وأنت كنت مستحضرا لهذا الدليل؟ ننظر إلى عبد المجيد، هل كان عندك هذا قبل أن أذكر؟ حقيقة ما كنت أريد أذكر، لكن ما أدري كيف خرجت من لساني، حتى أنظر ماذا عندكم وحتى يكون عندكم قياس واستنباط. فإذا هذه ستكون معلومة. فأنت يا أبا تمام، العجم يطلقون الملك ويلقبونه شاه شاه، فإذا الأغنام قد تعبر بالشياه، صح أو لا؟ فمن هذا الدليل قد تعبر بإنسان ملك. كن ذكيا، حاول أن تنظر يمينا شمالا في الرؤية، حاول تكون مركز، لا تكون مقوقع، يعني تنظر إلى الرؤية من زاوية معينة، بل انظر إليها بتدبر وتأمل، وأنزل لكل واحد تعبير بحسبه. فقد تعبر كما سمعت بالملك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يقول؟ إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الملوك، فسره سفيان قال هو قولهم شاه شاه. فإذا نحن خرجنا عن مقصود الأغنام إلى لفظ يؤدي معنى، الأغنام هي نفسها يقال لها شياه، هذا واضح. طيب، التي لها قرون هذه لها تعبير خاص، التي هي بيضاء لها تعبير خاص، التي هي سوداء لها تعبير خاص. أيضا قد تعبر بالموت، من أي دليل؟ من يجيب؟ عندك يا خانة أبو من؟ أبو عزير. طيب أبو عزير، إذن عندك أبو عزير الهندي، مفرح اسمك، فرحان فرحان. طيب أحسنت يا فرحان، تعبر بالموت. وأنت يا فارس أحسنت، جميل، تعبر الأغنام بالموت من أي دليل يا أخانا حميد؟ فأنت يا أبا البراء رمزي، لا تعبر بالموت الأغنام من أي دليل؟ فعندك أحسنت. وأنت يا أخانا الحبشي أحسنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقضى بين الناس يجيء الموت بصورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقد تعبر الأغنام بقدوم ضيف كريم عزيز عليك من أي دليل يا أبا الخير؟ أحسنت، العرب تكرم ضيفانها بالذبائح، وأشهر ما كان يعني في ذلك الوقت هي الأغنام. وأيضا قد تعبر بإنسان يتزوج، فمن أي دليل؟ العزاب كلهم سيرفعوا الآن، ها نحن ما حضرنا تروا لهذا المجلس الأغنام وما جاء في بابها من التعبير. أنا كنت أريد أقطع شوطا نقرأ ونسرد، لكن هذه لعلها مفاتيح ورموز تفتح لكم المدارك. فقلنا تعبر من جملة تعبيرات الأغنام بإنسان بإذن الله يتزوج، من أي وجه يا عبد الودود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، هذه كلها تعبيرات بالقياس. طيب أنا أختبركم برؤية، لو أن إنسان جاء إليك رأى في المنام رؤية فيها أغنام، فقلت له تعبيرها سترزق بإذن الله مالا مباركا في فصل الصيف، كيف عبرت له هذه الرؤية بالمال المبارك والأهم من ذلك في فصل الصيف؟ فمن لها ولله دره، ها يا أبا عبد الله؟ قال فصل الصيف تنزل فيه الأمطار وترعى فيه الأغنام وما إلى ذلك، ليس هذا. وأنت ومواقع القطر لا بأس، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بديني من الفتن، وهذا القطر وما إلى ذلك لا يكون إلا في فصل الصيف، ليس هذا يعني تعبير دقيق. فأنت يا عبد الرحمن أحسنت، أعد لله درك، والله قد أجاب ما شاء الله، نوابغ في المعبرين، لكن هنا ما سمعوا، ننظر عندهم. ها عندك يا فارس، نعم، يعني حذف النون غمام، والغمام لا يكون إلا في فصل الصيف، يعني سحابة صيف، لا بأس. فأنت يا علي، فأنت ما سمعته يا أبا يحيى؟ تفضل، أحسنت ولله درك. وأنت يا أخانا علي ماذا، أرفع صوتك، أحسنتم ما شاء الله. ألم أقل لكم يوجد نوابغ؟ أولا عبرناها بالمال من أدلة تقدمت معنا، من غنى أغنام، من قول النبي يوشك أن يكون خير مال المسلم، من كون الأغنام فيها بركة. أما التخصيص في فصل الصيف لأن من الأغنام من هي مليئة الصوف. فإذا في فصل الصيف انظروا كيف التعبير، بعض الأحيان يكون له أبعاد، فلو ركز المعبر على بعض الرؤى لاستخرج لها تعبيرات تبهر السامعين. طيب، هذا السؤال عند العزاب، ولو لم نخرج من هذا المجلس إلا بهذه الفائدة، فائدة الأغنام. قد تعبر الأغنام بالزوجة، فلو جئت أيها العازب إلى المعبر وقلت له رأيت في المنام بعض الأغنام تتبعني، أو رأيت غنمة تتبعني، أو أجلس بجانبها، فقد تعبر بزوجة وامرأة، من أي دليل؟ لا تقل لي لأن اسمها غنمة، لأن اسمها أنثى فالغنمة والمرأة أنثى، من أي دليل؟ ها الآن العزاب سيتهورون بالتعبير. هات يا سليمان، فمن عنده؟ نعم يا عبد الرحمن، من اشتقاق غنمة أمة، غنمة أمة، لكن هذه حرة، فأنت إن أتيتني برؤية ما سأقول ستتزوج أمة، بل ستتزوج امرأة إن شاء الله طيبة صاحبة سكينة يجعل الله فيها الخير والبركة معك. من أي وجه؟ ها، لا تقل لي التعبير الذي تقدم من أن الأغنام تذبح في الولائم، هذا من جملة التعبيرات. الأغنام ليس على إطلاقها أنها ما تذبح إلا وقت الزواجات، بل تذبح للضيفان وما إلى ذلك، فمن أي دليل؟ نعم، قصة موسى ماذا فيها؟ سقى لهما. طيب، ما في الآية أغنام؟ وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طيب، قد يكون يرعين الأغنام، الأبقار، الإبل، بابه واسع. فإذا من عنده دليل آخر؟ أنت. يعني قال في مثال عند الناس يقولون فلان العازب ذهب يبحث له عن غنمة، يعني عن زوجة. طيب، وأنت يا أبا يحيى؟ قال من اسم شاه شابة، اتفاعل معنا أبو يحيى. فأنت يا بيضاني؟ ها؟ لله درك، ما وجه الشاهد منها؟ فمن يوافق البيضاني؟ قال الآية التي في سورة صاد، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هل هناك وجه للاستدلال من هذه الآية يا عبد السلام؟ قال التأنيث. من يوافق البيضاني؟ أين أصحابك، عزوتك؟ ها أنت، أحسنت يا عبد الله. عبد الله الحبشي قد وافق البيضاني بتعبير مسدد، مما يذكرون أن العرب قد يطلقون على المرأة نعجة، وفسر قوله سبحانه وتعالى ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي ولي زوجة واحدة. هذا التفسير مال إليه ابن جرير، ولكن الصحيح أن الآية ليست في سياق ذكر النساء، وأنها نعاج على حقيقتها، لكن عند هذه الآية يذكر المفسرون أن العرب قد يطلقون على المرأة نعجة، فهذا في كلام العرب، ولهم في ذلك شواهد. فمن الشواهد التي ذكرت إن أردتم، ذكر ذلك ابن جرير الطبري عند تفسير هذه الآية، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، الآية قبلها إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، الآية. قال ابن جرير الطبري في تفسيره وإنما كنا بالنعجة هاهنا عن المرأة، والعرب تفعل ذلك، ومنه قول الأعشى: قد كنت رائدها وشاتم حاذر، حذرا يقل بعينه إغفالها. يعني تتمة الأبيات لم يذكرها ابن جرير تتمتها: فظللت أرعاها وظل يحوطها، حتى دنوت إذ الظلام دنا لها، فرميت غفلة عينه عن شاته، فأصبت حبة قلبها وطحالها. قال ابن جرير الطبري في معنى قول الأعشى: قد كنت رائدها وشاتم حاذر، قال يعني بالشاه امرأة رجل يحذر الناس عليها، وإنما يعني لقد ظلمت بسؤال امرأتك الواحدة إلى 99 من نسائه. يعني عبروها في هذا الموضع بالمرأة. وسمعت شيخنا يحيى يقول في هذا نظر، وكثير من المفسرين يقول المقصود به في هذه الآية النساء، وأن ذاك كان له 99 امرأة وذاك له امرأة واحدة، فكني عن المرأة في هذا الموضع بالنعجة. هكذا يذكرون أن هذا مما يذكر في كلام العرب. إذن تقدم معنا أنها قد تعبر بالأرزاق والأموال وما إلى ذلك، ثم يختلف التي لها صوف من التي ليس لها صوف، التي معها قرون من التي ليس لها قرون، الضعيفة من السمينة إلى آخرها، البيضاء من السوداء. وقد تعبر الشاه بدنيا من حرام أو بدنيا دنيئة. من أي دليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق فوجد جدي أسك ميت، قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فالشاهد قال: للدنيا أهون عليكم من هذا. فقد يعبر أيضا بالدنيا. أيضا قد تعبر بعز من أي وجه؟ نعم يا عبد الله. نعم، من مسميات الشاه عنز، فإذا عز هذا واضح. معز بالحذف. قد تعبر بامرأة ذات جمال من أي وجه؟ يذكرون قال عبد الله أن المرأة إن شربت حليب الظان يزداد وجهها جمالا. أيضا يقولون أن الظان أحسن شكلا من بقية الأغنام، فهو يكون مميزا في شكله في رأسه. يعني هكذا يقولون. تعبر بالستر، امرأة صاحبة ستر. أيضا العرب يقولون للشخص الشجاع وللشخص الوجيه كبش، تعرفون هذا؟ فيقولون فلان كبش القوم، هذا موجود عند العرب كبش القوم، ويكنون به عن الإنسان الذي له وجاهة أو له مزية أو له شأن، فيقولون كبش القوم. هذا من جملة التعبيرات: لقد عظم أمر ابن أبي كبشة. الشاه تعبر بشهوة، نعم لا بأس. قف. وقد تعبر بالغنى بحسبه، من أي وجه تعبر بالغنى؟ من غنم اشتقاقه، فلو أن إنسان عامي قال: رأيت في المنام أنني مثلا ألعب مع شاه وألهو، فإذا هذا رجل يستمع للأغاني، لأن كلمة غنم أغنام من معانيها غنى، يعني بالاشتقاقات. قد تعبر بكريم، يعني كان النبي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ربما أعطاه ما بين الجبلين من الأغنام. فإذا اليوم هذه يعني توسعنا معكم مع الأغنام، فلعلنا نتوقف عند هذا الحديث، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل ما تبقى. وإنما ما هو الشاهد خلاصته في هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبرها يا أبا بكر. هذا مما يدل على حقيقة علم تعبير الرؤى والمنامات، وإلا فالتعبيرات كثيرة للأغنام ولغيرها من الحيوانات. أقرأ وتوسع في الكتاب المشار إليه، كتاب الحيوان، هذا مما سيفيدك كثيرا في باب تفسير الرؤى والمنامات، وستأتي معنا نبذة في آخر الكتاب إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.